سلام

وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا

وقيل الحمد لله رب العالمين. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي الله اكبر

فالحكم لله يا لله